إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. وبعد، فإن الكلام في الأمور الغيبية يثير العقول، ويحفِّز النفوس، ويُشبع رغبة الفضول، فالقلوب المضطربة تسكن، والخائفة تأمن، والمتحيِّرة تسلم. خلقٌ طالما ملأ النفوس رهبةً فأخاف آمنها، وتلاعب بجاهلها وحيَّر عاقلها. جنسٌ من مخلوقات البارئ الذي خلق كل شيءٍ فقدَّره تقديرًا، أوجد فأبدع، وسوَّى فأحكم، وأتقن ما صنع. خلقٌ شارك الإنس في علَّة الوجود، وفارقه في مادَّته وأصله. ذلك الخلق هو الجن، الذي اشتق لفظه من الاجتنان، وهو التستر والاستخفاء، وأطلق عليهم ذلك لاجتنانهم من الناس فلا يرون. وهم نوع من الأرواح العاقلة المريدة المكلفة على نحو ما عليه الإنسان، مجردون عن المادة، مستترون عن الحواس، لا يرون على طبيعتهم ولا صورتهم التي خلقوا عليها، ولهم قدرة على التشكل. خلقهم متقدم على خلق بني آدم، ومادة خلقهم هي النار. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال عليه الصلاة والسلام: وخلق الجان من مارج من نار، رواه مسلم. قيل إن إبليس أصل الجن، كما أن آدم أصل الإنس، وقيل بل هو فرد من أفرادهم، وهذا أظهر. الجن مكلفون بالعبادة، ومن أجلها خلقوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمنهم من آمن وهم متفاوتون في الصلاح، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، ومنهم من كفر، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. من كفر منهم فهم الشياطين عصاة الجن، منهم من هو من ولد إبليس، ومنهم من ليس كذلك، والمردة أعتاهم وأغواهم. للجن صفات تميزهم وحقائق تلزمهم، منها أنهم يتشكلون في صورة الإنس والبهائم، ومن ذلك تصور الشيطان لقريش بصورة شيخ من أهل نجد، وكذا وقع لأبي هريرة حين وكل بحفظ زكاة رمضان، رواه البخاري. كما يتصورون في صورة الحيات والكلاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان، رواه مسلم. كما نهى عن قتل الحيات ذوات البيوت، وعلل ذلك بأن بالمدينة جناً أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان، رواه مسلم. ومما يتصفون به أنهم يتناكحون ولهم ذرية، أفتتخذونه وذريته أولياء؟ وإذا كان لهم ذرية فإن النكاح حاصل لأجل هذا. وقال سبحانه: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ومن صفاتهم أنهم يأكلون ويشربون، فإن مؤمنيهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحما، أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن، رواه مسلم. أما شياطينهم فإنه أخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، رواه مسلم. كما أنه يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، رواه مسلم. ومن صفاتهم أنهم أعطوا سرعة في التحرك وقدرة على الأعمال التي لا يستطيعها غيرهم، فأحدهم نقل عرش ملكة سبأ لسليمان قبل أن يرتد إليه طرف قبل أن يرتد إليه طرفه، كما لهم قدرة على الوصول للسماء. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وهم يموتون كالإنس، أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. وقال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، رواه البخاري. وبعد الموت يبعثون فيجازون على أعمالهم، مسيئهم في النار. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ومحسنهم مستحق للجنة ورفعة الدرجات، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولكل درجات مما عملوا، وهذا شامل للجن والإنس في الدنيا والآخرة. الأرض مسكنهم، والأرض وضعها للأنام. قال الحسن: الأنام الجن والإنس، من الجن من يعيش مع الناس في البيوت. قال عليه الصلاة والسلام: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر، رواه مسلم. لكن أكثر إقامتهم في الأماكن المهجورة كالمغارات والكهوف والحمامات والمزابل والمقابر والجبال ومواضع النجاسات. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الحشوش محتضرة، رواه أبو داود. والحشوش هي مواضع النجاسة تحضرها الشياطين. ومنهم من هو ملازم للإنسان: ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن، رواه مسلم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. فإنه ليس من الجن رسل، إنما فيهم نذر. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. كما أنهم أصناف، منهم من له أجنحة يطيرون في الهواء، ومنهم حيتان وكلاب، ومنهم من يحل ويضعن، وهم قبائل. قال سبحانه حاكيا حالهم حين سمعوا القرآن: يا قومنا أجيبوا داعي الله، كما ينتسبون للقرى والأماكن. قال عليه الصلاة والسلام: أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن ونصيبين، قيل مدينة في الشام وجنها سادات الجن، وقيل قرية في اليمن. أيها المسلمون، الجن مكلفون، لكن تكليفهم لا يماثل تكليف الإنس. قال ابن تيمية: لا ريب أن الجن مأمورون بأعمال زائدة على التصديق، ومنهيون عن أعمال غير التكذيب، فهم مأمورون بالأصول بحسبهم، فإنهم ليسوا مماثل الإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكاليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم. انتهى كلامه رحمه الله. إذا علم هذا العالم المشارك الإنس في الوجود